الذنبين في العمل غير المغضوب عنهم من الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عم بتكلم هون على بعض الكرامات. زماننا زمان ايمان اكثر من زمان ما هو فعل، مخلوطين بين اظهرنا الوهابي وغير الوهابي والبعيد، على الخصوص اكلين اكل الحرام، بعيدين عن الفهم الالهي، بعيدين عن نور الالهي. ما بنجيكم كرامات اللي وقف القران والحديث النبوي وما شبه ذلك. واما وقوع ذلك نقلا فقد جاء في القران والاخبار والاثار بالاسناد ما يخرج عن الحصر والتعداد. فمن ذلك ما اخبر الله عن مريم رضوان الله عليها. ست مريم اختلفوا فيها الكثير من العلماء، مو العلماء بالله، العلماء العصريين البرانيين، ناس قالوا نبي رسوله، ناس قالوا هي ست مريم، لا ولية من اولياء الله ست مريم. الان بده يبين عليها انه كرامات اول امر جاء في القران، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رقة. بعدين حقول وهدي لك الجنه، هون عم جاب العكس، ترقش اكثر. الانسان كل ما بيكمل اكثر بياخذ بالسبب اكثر. فهمت اولادي؟ لا تفهموا في العكس، الناس اكثر بتفهم بالعكس. انه هو عم بيجيب انه اول امر، وجيب كثير من الكتب انه ستنا مريم لما تعلق قلبها في ابن مريم قال له الحقه وهدي. قبل لما كان قلبها ما متعلق، هي ما تعلق قلبها، ما تعلق قلبها لا بابنها ولا باخوها. وعليها سيدنا يعقوب عليه السلام لما عمي قد ما بك على يوسف، مو على يوسف، لا لا، على المرتبه اللي كان يشهدها بوجود سيدنا يوسف عليه السلام. لما كان يشهد سيدنا يوسف من هون اخوته صار ما صار معهم، وحق معهم معذورين من جهه، وسيدنا يعقوب معذور من جهه، كلهم معذورين. عرف من عرف جهل من قد لا. سيدنا يعقوب عليه السلام كان لما يجينا عنده ابن سيدنا يوسف وهو صغير السن، كان الحق يتجلى على سيدنا يعقوب عليه السلام بتجلي الاتم والاكمل. لما يكون وحده كان الحق يتجلى عليه بتجلي التمام التام والكامل، الا انه لما يشوف يوسف وهي موجوده اليه من هذا، قد ياتينا واحد قطع طريق، ولكن عنده همه، عنده شرف، عنده ناموس، عنده كرم، عنده شجاعه، تأتينا منه مجد وما له خبر، تأتينا مدد إلهي لا يعلمه إلا الله. فهذا إذا كان مفاجئ، فكيف سيدنا يوسف عليه السلام رسوله أعلى من والده كان؟ قال من ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان رب. إيش برهان؟ قال أبوه سيدنا يعقوب عنده صحيح خبر، كان هو أعلى من أبوه، هو أعلى من أبوه، أبوه عم إصبعته. ما يمكن، لأنه سيدنا يوسف ولد معصوم ما بعرف الشيء بتاتا بتاتا بتاتا. اذا تقول له الجنه جنه، مره ستنا هند رضي الله عنها زوجة ابي سفيان ام سيدنا معاويه، هذه كان اجد كثير واكلت كبد سيدنا الحمد لله تكلم بعد اسلمت والحق عما بين فصل ولا يزنينا. قالت له يا رسول الله الحره تزني؟ ما بعرفوا هذه ابدا، العرب ما بتعرف الحره تزني ابدا. قالت الحرة تزني، وهكذا الأمر، كذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما بعرفوا الزنا، المخالفة ما بفهموها بتاتا أبدا خالين. سألني امبارح واحد على الفرق ما بين الحفظ وما بين سيد العصمة، قلنا له العصمة بولد من قلب أمه معصوم لا يعرف أن يخالف بتاتا، أما المحفوظ ياما تحفظ قد يكون بعد 30 سنه 30 سنه، الحق لما بحفظه عنده استعداد يقع في المخالفه، لكن الله سبحانه وتعالى بحفظه عن الوقوف. هذا الفرق الذي تفهموها، الفرق بين الحفظ وبين العصمه. العصمه ما عنده استعداد يقع في المخالفه بتاتا، لو حطيته بالمخالفه ما عنده استعداد يقع في المخالفه. اما صاحب الحفظ عنده استعداد لكن الحق بحفظه عن الوقوف. هذا الفرق بين الولي المحفوظ وبين النبي المعصوم. والنبي مهما صغير مهما صغير اكبر من اكبر عارف، لان النبي نوره اصلي ذاتي، العارف نوره فرعي من رسوله. وهكذا كان بعض اهل الله، بل هذه مرتبه كل من دخلها اولها، قال خط بحرا وقفت الأنبياء بساحله. كنت أنا عم بقراها في الشام، وكان واحد اسمه الشيخ أمين السويد رحمة الله عليه قصة، كان هذا بيعده درجة ثانية بعد الشيخ بدر الدين، إلا أنه بمسألة الحقائق ربما عدوه امرأة أولى. كنا يوم يجي بيد السيد مكي معي واحد حلبي عالم وواحد غير عالم تاجر. القضية صلت 30 سنة 40 سنة، صلى زمان كثير. سألني سؤال هيك يا شيخ أمين السويد، كنا نبحث بعد، قلت له يا شيخ سيد مكي كالتالي، قلت لك ما عندك كتاب؟ قال مش أصل الجواز قال عندي. قلت له الجزء الرابع قال عندي، قلت له اعطيني اياه. فتحت انا عم بعرف الاحاديه وما احاديه وما شابه ذلك. اذا معي هالكلام هذا، خط بحرا وقفت الانبياء بساحله. وهذاك صاحبنا الشيخ معالم نوعا ما بعرفه انا. قلت له وقف قبل ما تحكي يا استاذ للسؤال. قال يعني خط بحرا وقفت الانبياء بساحله، يعني الانبياء خاضت وصلت لها. قلت له ايه وين في الشيخ؟ كلامك موضح يا انا. قلت له بدنا مثال ملك. طبعا بعد الملك رئيس الوزراء، لكن في الملك له نديم، وهالنديم بيدخل مع الملك بالملك مو وحده، يدخل نديم الملك مع الملك، بيدخل مداخل ما بقدر يدخلها رئيس الوزراء وحده على حده لو كان منفرد. قال لا كذا ولا ذاك بيصفح. قام قال له الحق مع الشيخ، اسكت اسكت اسكت اسكت مع الشيخ. ايه انا عم بحكيها ظاهره جليه، ما بختلفوا فيها اثنين، يعني ما بختلفوا فيها اثنين، لكن انا بقول خط بحرا محمديا بمحمد مو بنفسي. لا والله نحن مهما قلنا مهما الانبياء اعلم مننا، الرسل اعلم مننا، لان النور اصلي، لكن نحن نخوض بحرا ونتكلم بعرفانا وبحقائق، لكن من بحر محمد يا مؤمن عندنا، من عند محمد صلى الله عليه وسلم الانبياء والرسل ما بعرفوها بتاتا ولا بؤذوا خذوها، بل بغلقوا تدخلوها. نحن نتكلم بكلام محمد مو بكلامنا، لا خط بحرا محمديا بامراض البحر، يعني العرفان وما شابه ذلك، لان محمد صلى الله عليه وسلم كان جامع كل الانبياء والمرسلين من اولهم لاخرهم اجزاء من محمد صلى الله عليه وسلم. مو هن بجهه 5% او 10% محمد صلى الله عليه وسلم، لا غلط اللي قال، هل 10% من الميت؟ محمد صلى الله عليه وسلم هو الميت، هو جامع، جاء كتابه اسمه القران، قران يعني قرآن جامع، ما عم قول قرآن، عم قول قرآن. فخلق الرسول صلى الله عليه وسلم كان وكان خلقه القرآن. فنحن لما تكلم نتكلم من بحر محمد، لكن بده صفاء. هي ما بتوصل إياها الإنسان لا بعلم ولا بعبادة ولا بطاعة ولا بعد من جملة كلية الصفات، من جملة سلامة الصدر، من جملة ما بحب لا دنيا ولا آخرة، من جملة ما بيعرف غير الله إلى آخره. في أشياء كثيرة هناك. هذا ومنهم كذلك الأبدال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الأبدال المختلفين ناس سموهم 40 واسموهم النجباء وبعثوهم، ومنهم عندهم سبع. الأصل حقيقي من سبعة، أحد السبعة اسم الغلط، دول موجودين يا أولاد الآن، ها موجودين، اللي عنده ألف طيب طاهر بسمى معهم، إنه اجتماعات خاصة، إنه عم بيجيب المملكة مو غيرهم، منهم بخرج الظاهر الغوث تحديد اثنين اسمه الامامين يعني وزراءه، لكن الغريب فيهم الوزير الميسرة اعلى من الوزير ايش الميمني، نحن عندنا في العشر الميمني اعلى من الميسرة، لانه اليمين بقى قدامنا، اليمين بتصير قدام اليسار واليسار قدام اليمين وهكذا موجودين. فالوزراء اثنين والاربعه منهم اوتاد، هذول كل واحد ماسك جهه من العالم، مثلا بلادنا بلاد الشام بلاد سوريا تبع واحد من الجهة، لا العالم كله مو بس بلاد الشام، واحد من الشمال، واحد من الجنوب، واحد من الشرق والغرب، هذول اسمه الأوتاد، هذول أعلى من الأبدال، دول أوتاد أربعة، والإمامين اثنين، والغوث واحد ما في غيره، وفي السبعة هذول اسمهم أبدال، كان من 20 25 35 سنة ما بعرف، لما صاروا يقدروا الأماكن والبيوت والدور، ومن جنة هون كان مسجد ما كان جنة، مسجد صغير، إجي لهون نجمة وكان رئيسهم مديرهم اسمه ابراهيم بيك جركز رحمه الله عليه. فانا وحدي في الجنه ما عندي غير اوضه جنب القبليه، صارت هذيك الجهه، هذا كان جبانه هنا. انا مسكر الاوضه وهم اخذوا 20 30 يوم 40 يوم ما بعرف كثير قعدوا. انا مسكر الاوضه وهم قاعدين عم يشتغلوا شغل الجماعه. يوم من الايام ولا بيجي لعندي هذا ابراهيم بيك الله يرحمه مات، هذا هو المدير هو الرئيس اللجنه. دق الباب فتحت له اهلا وسهلا. جاء بشرك؟ قلت له نعم. من مره بعد ما تحبنا؟ قال لا اصلا احب ولا ما بحبه. بس هو راح تقل يا كلام بالفعل انت جيت الناس كانوا وجهتونا عن غير السوق، لكن له رجل طيبه رجل صالح بيمير الصالحين جدا. قال جاي ولكن ما برود لك على سؤال. قلت له تفضل. قال قولوا في ابدال ما ابدال في شنو هذا في البيوت؟ قلت له روى هناك حديث ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان مرة صلى الله عليه وسلم جالس في مسجده وسأله سيدنا ابو الدرداء يا رسول هل هناك في أبدال؟ قال نعم والآن يأتي رئيسهم أو أكبرهم يأتي من هذا الباب. قعد خمس دقائق عند أحد يجي. قام ابو الدرداء وطلع ودخل من الباب. قال له ليس ذاك مالك أبي بعداء ولا داخل عبد أسود عينيه شاخصات في السماء اسمه هلال هذا عبد للمغيرة. دخل عن سلم عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أذول عناك كذا ورسول قال له استغفر لنا يا هلال. بعد راح سيد أبو الدرداء قال له يا رسول الله ليش عيني شخصات في السماء؟ قال له قرب أجله بقي في أجله أربعة أيام ثلاثة أيام. هذا أبو خمس الصحابة بتحكي لنا لا لا أكبر أجمل أكمل أعلى عد أول يوم وثاني يوم وثالث يوم أجل عن الصلاة والسلام على المسجد. قال له هيا بنا يا أبا الدرداء حتى نشيع الهلال عبد المغيرة. قال يجي معه قرأ الباب طلع سيد المغيرة أهلا وسهلا يا رسول الله. قال له كيف حال هلال؟ هذا فأنا أقول إنه هذا في أبدال أنا أقول يعرف عنده عبد لكن يعرف صالح. قال له كيف حال هلال؟ قال له والله بخير. قال له لا وينه؟ قال له لا مش من جوا. قال له لا ادخل إلى الصمت شوفه ميت. هذا المغيرة يعرفه كان موجود دخلوا اللي شوفوا في السطح مصاب الأضمن وميت. ايه قال له السلطان خلينا نسير وانت يعرف الصلاة الى غريب. قال لي ابراهيم بيك بقى في شيء من هاد في شيء من هاد وخذ الذكرية او لا لا تبي لك الله يرحمه وراح ما هديك ايام بعد ستة مات رحمه الله عليه. بقى موجودين الابدال ولادي الابدال قسمين قسم منهم تتغير صفاته وهذا عندنا الاثبت وفي ابدال هذوليك موظفين اهل الوظيفة لكن اللي بيهمنا نحن الانسان تتغير لانه يقول عن نفسه كل يوم هو في انسان ويقول لسيد الوجود صلى الله عليه وسلم يقول ربي زدني علما. فالانسان ما بيمكن يزداد علم اذا كان بقي على ما هو عليه الا يتطهر ويصير طهرتنا يا شباب الابتلاءات اي تخافوا منا وتنجوا منا الابتلاء ما في اجمل ولا اكمل منها للسالف الى الله سبحانه وتعالى. تذكرها مش كم صغار ايش هو؟ ايش من يده؟ هم بقروا؟ لا يا مبروكو يا كلاتي بقروا متعجل لا لا خليه اسمه الصيف غارة دول المقصد. فالأبدال اللي هم بدنا إياهم نحن الأبدال بدنا تغير الصفات والسالك لهم البشرة في الحياة الدنيا كل واحد بالتفسير وحكي لا بس من نفسه من ذاته جو مو من غيره. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرها تفسير حسن جدا جدا جميل انه لهم بشرة في حياة الدنيا البشرة هي الرؤية رؤية ترى يراها المسلم وترى له رفاق قال وهذا اللهم صحيح زيد على ذلك بذاته يراها المسلم أن يذوقها ذوقا هل هذا أنه واحد من الأبدال هو معاملاته مثل مضرب حاله بالسجد مثلا ايه ويعرف حاله صلاة ما تصلي وضوء ما بتوضى وما بيعرف يتوضى وما بعمل ومسموا له فيه كرامة هذا غلطانين حضرتكم. لا لو كان كرامة كان الله أكرمه بالصلاة اللي يرضى عليه فرض. لا هذه اسمها مكر إلهي أو نسميها استدراج فنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأغرب من ذلك لما بضرب حاله بالسيف أو بشرب السم أو بعمل هذا بقلكم البيان ليش ما نموت بشوف حاله أحسن من غيره بصير عنده معجب كبر كذلك عجب بشوف حاله منيح وبصير عنده كبر يشهد نفسه أكبر من غيره. ترجع بقى إليها كان مرة سؤلت ست سؤالات من جملة هالسؤال هذا انه في جماعة بضربوا حالهم بالسيف السؤال جاب وهن ما هم مستقيمين. قلنا لهم يا اخي مو انتوا بتعدوا الكرامة للعمل هذا غلط منكم هذا اسمه خرق عاد اذا واحد ضرب حاله بالسيف او دخل النار ما احترق او شرب سم او ما شبه ذلك بيكون اسمه خرق عاد ما بنسميها كرامة ولا بنسميها استدراج. لا الكرامة والاستدراج معلقة في الشخص مو في العمل العمل شيء والعامل شيء العامل كانوا مستقيم طيب صالح يصوم يصلي صادق امين نجيب، هذا الذي يسميه العمل كرامي. اذا قال لا بصلي ولا بعرف يتوضا ولا بكذب وبعرف ايمان كاذبه وسراء كمان بتروح انت واحد انت كذا واحد سرائي ما بيهمك اجي قلنا له لا هذا ما بتحكمه كرامي، لو كان كرامي كان او اكرمه بالصلاه. بقى منا نسال ليش يا هالسرى ما صابك؟ هذا كذاب ما بصلي، هذه حظه للمعجزه يلاقي بس فمه طيب ها حتى ما تؤمن بالكون. الكرامه وجدت لان وقت اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كنا موجودين نحن في لهم معجزات لكان يرجعوا اهل الايمان الضعيف او ما عندهم ايمان كان يدخلوا في دين الله. اما الكرامه تحفظ هذه المعجزات. اذا شفنا الان واحد اخذ سم لسيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما اجى بده يفتح حمص اجوا الاحبار قالوا له وقف عندك لا بتقاتلنا بده يقاتلهم بالحرب، قالوا وقف لا تقاتلنا ولا مقاتلك، نحن بنعطيك قدح سم علنا وبتشربه ان كان قتلكم خلصنا منكم ملكا وكل صادق والله ما بقتلك ولا بقتلك. قال هاتوا اعطوه قدح سم مثل الشراب اللي بتقال شراب الليمون تيجي يحطوه بسم الله اشربه اشربه اشربه مثلا ما طبق تفضل اعطوه المفاتيح ما فتح عنوه فتح هكذا على هذا الشكل تفضل. ثم النار اي سيدنا ابراهيم عليه السلام، سيدنا ابراهيم لما النمرود بدأ حاله قال اله سيدي، قال له لسيدنا ابراهيم انت لك اله بالطول والهك عنده جنه وعنده نار بدي افرجيك ناري اقوى لنار الهك، حط مئات الوف من العمال وصاروا يجيبوا يجيبوا من الحطب يحطوا بها الوديان الى ان يقال من مسافه 6 ساعات الطير اذا عدى يحترق هكذا. اذا حطوا النمرود ما حطوا قدموه حطوه بالمنجنيقات كان ايام وقتها تصل ايامكم بعد المنجنيقات غير المنجنيقات. تسعى العلم يا اولادي اذا لا تستعدوا صاروخ وماروخ هذا بسيط جدا جدا مثل تحت العرب، نحن الحقنا بزماننا لا طياره ولا سياره ولا بالدور هذا كله يجي فيما بعد فرس او عند رهوانه هذا عادي الحال بركب رهوانه بركب فرس بعده ولا صار ببور صار سياره صار طياره وهكذا. العلم نستعد في بيت الرحم هلا سم التحرك ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون هذا شيء الله ما بتعرفوه الا بمظاهره عظمته بتعرفوه من المظاهر اللي بخلقها. بقى ايش من حكوا نسمع هلا كل من تتجليات علومهم من اولها ما بقول علوم العصريين لا طيعتهم بقول علم القران الكيمياء من القران والفيزياء من القران والطبيعيات من القران والرياضيات من القران كل العلوم من القران. قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء كل موجود بس بده واحد جانا تبيع جدع مو يغرى تبيع نحن بنعرفه بيسرح في البركه او بالنهر هذا ما بيسرح في البحر ياخذ هو البحر فهو حب خلقه الى اخره من خطه بحرا وقفت به الانبياء بسحره خطه بحرا محمديا بمحمد وبنفسه لو كان في نفسه غرقنا وهكذا. فالعلوم الان العصريه علوم هلا يعني تحركت تحرك بسيط يعني في 40 يوم حركه صغيره بعدين بظهر العلم بظهر بعد الرسول اخبرنا عن هذا العلم كله. قال علمت علم الاولين والاخرين كل العلوم الكونيه الموجوده في الكون في المخلوقات كل الرسول صلى الله عليه وسلم حلمها وقال سالوني ما شئتم ولكن قال نجمت في معجزه. هذا الكلام اجمل واكمل ما وجد منه هذا كلام العبد كلام العبد ما نسبوا لنفسه نسبوا له قال نجمت في معجزه بعد بكر عجبه انا جاي اسمعي من بدك قريب السنه إذا عندي رجل شبه أمير إيش قلت أنا والله لازم هذا ما يسمحان إنت النص هلا بديني فتح بديني فتح رحنا بالفتح جينا على يوم النار في المحفظة إنت لها يا الله أبدا لا نعرف ولا محفظة ولا كلمة ثم سمعنا على كلمة ثم سمعنا هذا تعيس أعوذ الله ما ضرب إيدي أنا لو كان هذا تعيس فكان هو مبني كان هو مبني هذول العلوم الصاروخ والمعروف والقمر الصناعي هذا كله صحيح لكن لسه علمه في نظم ولادي بيجي صاحب العلم علم النفس ثاني علم النفس هذا سموه قال بيطلبوا علم النفس الجدودين لك تعالى هو تحكي يا علم النفس بعد تكتب خمره يا علم النفس مع خمره لك بتكذب تلعب بالورق شب سيكاره علم النفس بدنا ذلك علم النفس عند اهل الله وفي انفسكم افلا تبصرون وجدت الوجود كله في نفسه كل الوجود من اوله الى اخره في نفسه موجود فنريهم اياتنا في افاق قال وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اي نعرف التبديع الجدع وهكذا هذا العلوم. فأنا بسميها كل علوم قرآن ما العلوم عصرية ولا مصرية ولا بصرية. هذول الأولياء أثنين إجمالا، المجددين أثنين، في كل سنة الحق ببعث واحد وفي كل 2000 ببعث واحد، سيجددوا يدهم سيدهم يجعل العلوم كلها علوم القرآن. ما في في هذا القرآن، لأن الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما في شيء اسمه شيء إلا وجود القرآن. لكن مين بفهمه؟ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. كيف القرآن عرف مينهم؟ مين أهل القرآن؟ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. خرج معنا ملك الصلاة، الجباب، الدجال، السحار، المسيح، كلهم خرجوا لأن أعمالهم ما هي مستقيمة. ونحن أحسن شيء يسألنا في إيه؟ قلنا وفعلنا، قلنا فعلنا بشكل الحال. لما يقول القائل بشيء بشهد له قوله وبشهد له فعله. أما قال هو ما بحب الدنيا لكن بتروح روحه في وعد الزمانه، قال والله شوف انا ما بحبها. في شو زي بدك تفرح قلبي؟ تفرح الزمان عنده بتاعك يا زلمه. قال هلا تفتح لك حالي. لا حي لا يليق فينا ان نحب غيره جل جلاله. بشتغل في الدنيا. ما عم بقصد لا شغل في الدنيا باسل، انا بشتغل قلب كل الموجودين هون في الدنيا. لا ربنا قال حب الدنيا راس كل حب. قال حبها. قال الدنيا جيفه وطلابها كلاب. قال نعمه الدنيا مطيه المؤمن يعمل هكذا وكذا. ما في مين يركب على هالمؤمن؟ المؤمن الله بأمر بالصدقة، بأمر بالزكاة، بأمر بالأرض، بأمر بأمره إلى آخره. في محاويج، في فقراء، في مساكين، في هكذا. الخيال مؤمن، وهكذا الإيمان يحي إليه. فهذا الدين، فالعلوم العصرية الآن لا تكذب في شيء، ما في شيء لسه. لسه كل علوما عمارة عن نظرية وظنية. اليوم بعمل بكرة بز عليه الآخر. الحمد لله عندنا غربيين شرعيين، هدول بزوا هدول هدول بزوا هدول. واثنين لسه ظنيين. العلم اللي بفيك اللي قال عنه الحق سنريهم آثمة في آفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن الحق مو بعمله بالذات. هذا ما بيصير. البعمل بيكون صادق أمين نجيء وحاله يسأل له ذلك. حاله حال مثل حال الرسول صلى الله عليه وسلم، أمانة، نزاهة، عفة، كرم، شجاعة. هذا اللي بده يكون قائد، اللي بده يكون مرجع. الله يكرمك. أنا كنت أجوب زماني أسمع فلان قائد ما جالت ما تصلي، ما دخلت بي ابدا. ونحن بالسير من زمان انه فلان قائد كبير ومحترم عند الكبير والصغير لكن ما تصلي، ما دخلت بي ابدا ابدا ابدا. قبل كل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابدا بنفسك. قبل كل شيء ابدا بنفسك، ثم جاب التراخي بعد ثم بعد سنه بعد 10 ها بعد 20 هي التراخي بعد 40. لا الانسان اول ما بامر نفسه وبيحاسبها حساب العسير مو حساب اليسير. بتم بيحاسبها حساب العسير حتى تكون ضد قصة معه النفس الجوهر الحقيقية اللي الله سبحانه وتعالى أراده وأظهره بهذا الوجود. هناك في أنفسكم أفلا تبصرون. مو النفس بعد إيه؟ بعد ما بريضها بجاهدها. والذين جاهدوا فينا لأن أهلنا ما نجيب إلا طلاء اللحية كبرها وطلاء اللحية كبرها. صار شيء صار أستاذ لك أستاذ لك أستاذ عايز حمد الدنيا أستاذ الشاك سيكارة هذا مع ذاتك ما قدرت خلق تترك مع طول السيكارة مضرة بالاتفاق الأطباء أجمع إلا أنه في بعض هناك قوات عنده المنع ما بظهر عليه إلا بعد سنة بعد عشرة بعد أكثر بعد الله هكذا. أما السيكارة ما حدث الوجود فيها شيء حسن. ثم الصلاة، الصلاة عمود الدين. الخيمة إذا رأى منا عمودة راحت وقت الأرض. فإشان إشان ولي ما بصلش مع الجبلية. قال الله قال وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال لا قال إجاني اليقين وخلص. النار اليقين هو مراد منه الآية الموت كما فعل صلى الله عليه وسلم. كان قام حتى تورمت قدماه الشرفتان حتى أن مات عليه. قال يا رسول الله أليس الحق غفرك ذنبك ما تقدم وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. مظهر الفتنة الرابعة العدوية وهي امرأة تقول ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك إلا أنك إله تستحق العبودية. الله جدا الأكثر ناس يقولوا هي تكلمت فيه من عبادتها. في ناس يقولوا من محبتها. ما أصاب تكلمت من النزاهة. الكلام بيجي الناضج بيطلع من النزاهة. اتصفى من غير شكل ولادي النزيه دي علوم لا يعلمها إلا النزيه. أنا كان أزهر منه أو نزيه ما في منه. اما الستة الرابعة العدوية رضي الله عنها نعم الله مثلا متعبده لكن كانت كان شيخ رفيقة احد الاكابر رضي الله تعالى عنه وارضاه كان تقول له ما اراك الا انك رجل وكان من المجتهدين مجتهد كان تقول له ما اراك الا رجلا تحب الدنيا تقول له صدقتي شو معنى تحب الدنيا يعني يكتب حديث يكتب يكتب حديث. فأقول له أحسن ما تكتب حديث في إيدك أقرأ في قلبك وما في قلبك وما في جابك في فمك. يقول لي نعم صدقت صدقت رضي الله تعالى عنه. اسمه أبو سوري المعطر كان سوري رضي الله تعالى عنه. هذا إله حكيه. يوم من الأيام الملك هارون الرشيد كان في زمانه. هارون الرشيد ببعث مكاتب لأخوانه. هارون الرشيد كان طالب علم وكان لما صار خليفة صار يتفقد القاتل. من يجب يتفقد السجان الثوري؟ بعثته مكتوب وشاء وصاح لواحد اللي أعطاه الكتاب. قال له هالكتاب بس بدك تلاحظ لما تعطيه الكتاب افهم الحركة كون بدي منك هالقص قبيلة. قال له طيب. أخذ هذا الكتاب وإجا سأل وين؟ قالوا في مسجد خارج البلد جوا. طلع فيه إني هداك الشيخ لأنه قاعد في المحراب. قال ما بدي كل هذا هو. إجا طالع الكتاب قال له هذا من الخليفة. قال عمل هيك أي أول كل شيء عمل هيك رجع. قال له أراه من جنبه أراه أراه. قال له اكتب على قفاه. لا تكتب من ورائنا نحن على قفاه على مكتوبه. قال له يا هارون هيك ما بيخاف يا خليفة ما بخافوا يا خليفة. يا هارون أما كفاك أن تسرق بيت المال إلا أن تجعلني شاهدا عليك؟ ما بكيت انت سرق لانه عم يجي على السرقة عم يعطي اصحابه الاخوائه وهذا سرقة بالفعل حقيقة. يا هارون يا هارون من هالكلمات هذه قريته وهذا هيك الجب. هذا اخذ المكتوب وراح. هذا لما اخذ مكتوب استوى بالطريق راح شلح اغراضه ولبس اغراض بسيطة جدا جدا. اذا بقى بده يدخل منعه ما عرفه. هذا كان له شهر وملبس جيد جميل. قال له انا الملك هارون رشيد خليفة بعثني وأنا جيبه مكتوب. فدخلوا هارون من شافه قال الله نالها قبل أن أنالها الرسول نالها قبل أن ينهى المرسل. دخل أعطاه المكتوب أرى هدول الوزراء جنبه عم يطلعوا أراه يا هارون يا هارون. قالوا له يا خليفة هذا لازم نجيبه تبعث عليه جماعة مثل مباحث الآن وتحط فيه ايش القيود القناطير المقنطرة وتعمل تعمل بقى هارون رشيد ما عم يسمع تنبقى عم بكي بكي بكي بكي فرد مرفع المكتوب فيه حتى المكتوب حطه عنده فكل بده ما يدخل في صلاة يتعلم المكتوب يقرأ يبكي يبكي يبكي بحي يدخل في الصلاة. هذا سفيان الثوري هذا اللي قال له ستنا رابع عدم ما أراك إلا هو تحب الدنيا تاتفها مفقا مع مين عم تحكي عم تحكي مع هذا اللي بيقول له خليفة يا هارون ما بقول له يا خليفة. قال لي أنا صدقتي صدقتي بقى منين تكلمت الكلام من نزاهتها كانت ستنا رابعة نزيه حكيم حسن. هدول النزيهين قالوا ليه في العالم اسم الجاسيين هدول هدول لا الحق قال تعالى من كرمه ومن حكمته ما وظفوا الوظائف هدول هدول زاهدين في الوظيفة الدنيوية والأخروية لكن حاكمين على الكل. هدول النزيهين هدول الجاسيين بهم قائم الوجود. هدول الجاسيين بهم قائم الفقير بهم قائم العاجز هو إلى آخره. بقى ستنا رابعة العدوية كانت تتكلم هالكلام مع سيدنا سفيان الثوري ما غيره تتكلم من باب النزاهة. فالإنسان لا يفعل علمه يفعل عبادته. أنا قلت يا حيو إمن وفعك للصلاة إمن وفعك للعلم إمن وفعك حط لي دعم إمن وفعك حط لي عمة إمن وفعك مش مداك فضل الله ليش عبد اسمه إليه اسمه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أهل الله من جسون على غيرهم الابتلاء واحد بيجي كده بتيجي قريبه اقرب ما يكون اليه اذا كان مربي وهكذا. اهل الله لما بتصير حق في هذا الشخص روح الى البيت تدعي له وتضرع له انه هذا وحده مع الله هذا جعله ينفرد مع الله سبحانه وتعالى. الجاهل المحجوب لما بيعامل بيقول نسي عملته وعطيته وطعميته وحقيته بدان بعد الاشجار الاشجار شوف انت فرق بين المحجوب وبين غير المحجوب. غير المحجوب لما حدا بيجيه بدعي له ما وجد احد اهل الله لحان السباب ابدا ابدا ابدا هذا لا يكون بتاتا هذا يكون من غيرهم. فاذا واحد شفناه عم تحكي هالكلام بالعنوب بسب وبعمل نفهمه هذا كذاب لا نقبل منه ولو دقنه كبيره ولو لفته نزل يا محبك نزل ولو دعنا كبيرة ولو لفتة كبيرة ولو اسمك ولو مفتاح تقم كبيرة ما نفهم نحن نفهم الحقائق. نحن نعرف أهل الله رضي الله عنهم أرضاهم إذا واحد تعدى عليهم أو سب أو تكلم عليهم إذن خلوة خاصة بدخلوا بتوحوحوا إلى الله يا رب عبدك هذا يا رب كبر عقله يا رب، اعطيه يا رب. بكي بكاء حار مشان ذاك الشخص الاذان. اذا كان واحد مدعي الولايه يا لطيف انت هدي الله ضحكني. واحد شيخ عم قال لي ازوني، دعيت عليه قال بيدوني.